No. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرناه أن المسائل الكليات أمتاز عن المسائل الكليات، لأن المسائل الكليات تقع في تاريخ استنباط الحكم الشرعي إما من جهة أن المسألة الكليات يترتب عليها القطع الوجداني بالحكم الشرعي، وهذا مختص بالمباحث الأهليات التي يتكلم فيها عن الملازمات لعن استلزام الحكم الشرعي لشيء آخر، وإما من جهة التعبد بالحكم الشرعي والعلم به تعبدا لا بشرع. لهذا كما في مباحث الألفاظ ومباحث الحجاب، إذ يترتب على هذه المباحث معرفة الحكم الشرعي لا بإجمالا ولا تعبدا، أي لا بإجمالا بل تعبدا. فإذا أثبتنا أن الأمر ظاهر بالوجود أو أثبتنا هجية خبر الواحد، يترتب على هذين البحثين العلم التعبدي بوجود السورة مثلا، أو بنجاة الفقهاء أو حكم آخر كثير. وقد تكون المسألة الأصولية لا يترتب عليها العلم الإجرامي ولا العلم التعبدي، ولكن يترتب عليها نتيجة العلم، يعني نتيجة العلم الشرعي، وهي التنزيه أو التعزيز بالنسبة إلى الواقع. فيترتب على البحث عن هذه المسألة أن ما نجد باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع وإن لم يكن الواقع معلوما لنا لا بجانا ولا تعبدا، أو أن لا نجد بعدم استحقاق العقاب وهو معنى التعزيز من دون ان نعلم بالحكم الواقعي لا بإجمالا ولا تعبدا، وهذا يختص بمباحث الاصول العمليه. فهذه المباحث وان لم يترتب عليها العلم بالحكم الشرعي إجمالا ولا تعبدا، إلا أنه يترتب عليها نتيجة العلم والغاية المقصودة من العلم، وهي التنزيه أو التعزيز. إذن يشترك جميع المسائل الكلية في أن نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لكن الاستنباط بالمعنى الجامع بين العلم الجامعي والعلم التعبدي والتنزيه أو التعزيز. وأما المسائل الفقهية فيبحث فيها عن نفس الحكم الشرعي ابتداء، فلا يترتب على نتيجتها شيء آخر إلا معرفة الحكم الشرعي فقط من المسجد الآن هو نفس الحكم الشرعي، لا عن شيء يقع في طريق الحكم الشرعي. غاية الأمر أن المبحوث الآن قد يكون الحكم الشرعي الثابت لعنوان معين، وقد يكون لعنوان جامع بين أمور مختلفة، كالبحث عن وجوب إطاعة الوالد مثلا، فإن هذا عنوان يجمع بين أمور كثيرة، ومن هذا القبيل القواعد الفقهية، فإن المبعوث عن في القواعد الفقهية حكم شرعي لكن ثابت بعنوان جامع وينطبق على مبادئ كثيرة. فالدليل لا ضرر قد ينطبق على موجب الوجوب مثلا فيقال الوجوب في هذا اليوم وفي مثل هذا الوقت ضرري فيرتفع لكن اليوم الثاني ليس كذلك فوجوبه لا يرتفع. أو أن حكما آخر نظاميا يكون ضرريا فيرتفع أو يكون حرجيا فيرتفع وكذلك قاعدة ما يزمن وما لا يزمن كل ذلك المبحوث عنه في هذه المسائل حكم فرعي ابتداء لم كان يعبر عن بعضها بالقاعدة الفقهية باعتبار أن الحكم الشرعي ثابت بعنوان جامع يندرج تحته أمور متعددة. ومن لوازم المسألة الأصولية أن المسألة الأصولية نتيجتها حكم كلي لا محالة، يعني نتيجتها معرفة الحكم الكلي وجدانا أو تعبدا أو نتيجة المعرفة. فبمعرفة المسألة الأصولية يفتي الفقيه أن الصورة ظاهرة أو أن الحكم القضائي يعني سبيل أو تحليل أو إضافة جاهلية معناه عدم تنجيز الواقع ونحو ذلك. فأما المسائل الفقهية فنتيجتها يعني بعد معرفة الحكم الشرعي بعد ذلك لا ينتهي إلى حكم كلي وإنما ينطبق على مضارب شخصية تطبيق الكلي على الشخص الخارجي فيبحث في الجهل عن جديد الصلاه مثلا عند زوال الشمس فيقال هذا اليوم زالت الشمس فتجري الصلاه فالنتيجه شخصيه لا محاله. فانتاج المسألة الأصولية عن المسألة الفقهية بأن المبحوث عن في المسألة الأصولية أمر من مبادئ المسألة الفقهية يعني من المبادئ التحقيقية وقع في طريق الاستنباط والمراد بالاستنباط هذا المعنى الجامع. ولو أخبرنا بلفظ آخر بدل الاستنباط كان أوجه وأفضل فيقال إن المسألة الأصولية هي المسألة الباحثة عن أمر يقع نتيجته يعني نتيجة البحث في طريق تحصيل الحجة على الحكم الشرعي نعبر برفع الحجة يعني نبدل كلمة الاستنباط بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي. فإن الحجة قد تكون علما إجزاميا وقد تكون علما تعبديا وقد تكون امرا اخر كما في مظاهر الاصول العمليه لا علم وجداني ولا علم تعبدي. ومع ذلك لنا حجه على الواقع اما تنجيزا او تعزيرا. فالمساله الاصوليه هي القاعده التي يترتب عليها تحصيل الحجه على الحكم الشرعي وبذلك يظهر الفرق بين المساله الاصوليه والفقهيه. فأما بالنسبة إلى بقية العلوم كعلم الرجال والعلوم الأدبية فإن هذه العلوم لن كانت دخيلة في استنباط الحكم الشرعي لا محالة. وذلك كما ذكرنا من جهة أن أكثر المباحث يعني المباحث الفقهية أكثر المباحث حينما نحتاج فيها إلى تشخيص هذا الرواة حيث إن الدليل على الحكم إنما هو خبر الباحث فلا بد من معرفة أن هذا الخبر حجة أو ليس بحجة يعني بإطوار الصورة يعني الراوي ثقة أو ليس بثقة عادل أو ليس بعادل وهذا يحتاج إلى البحث ومعرفة الرجال. وكذلك نحتاج إلى العلوم الأدبية من اللغة وغيرها باعتبار أن أكثر له أحكام إنما استفيدت من الكتاب أبي السنة، ومعرفة الكتاب والسنة يحتاج إلى معرفة اللغة العربية وإلى معرفة الهيئات وإلى معرفة الأحوال أواخر الكريم، يعني من جهة الإعراب والبناء، فهذه العلوم مما نحتاج إليها في الاستنباط. إلا أنه مع ذلك لا يكون شيء من هذه المباحث داخلة في المسائل الأصولية، فنحتاج إلى بيان الفارق بين المسألة الأصولية وتلك المسائل، يعني مسائل هذه العلوم، مع أن الجميع تشترك أن دخلها استنباط الحكم الشرعي، وأن المجتهد لا بد له من معرفة هذه العلوم، وإلا ما تمكن من الاستنباط ومن تحصيل الحجة على الحكم. الفارق لأن هذه العلوم لن كانت ثقيلة في تحصيل الحجة وفي الاستنباط، إلا أنه لا يترتب تحصيل الحجة على هذه العلوم فقط، بمعنى أن من كان عارفا باللهو مثلا أو بالصرف أو باللغة أو بالرجال، مجرد معرفة هذه العلوم بتمام خصوصياتها نفرض أنه أول رجل في العلم بالنحو مثلا، جميع مزايا النحو يعرفها، مع ذلك لا يتمكن من استنباط الحكم، ولا يستغني عن معرفة علم الأصول، إلا لو فرضنا أنه علم بأن القائل مرفوع، فعلم أن المسؤول منصوب. من أين يمكنه أن يثبت هجية خبر الواحد؟ وما لم يكن الخبر هجية كيف يمكنه أن يقيم الحجة على الحكم الشرعي؟ أو غير ذلك من المباحث الأصولية، فتلك العلوم وإن كانت مما يتلقط عليها استنباط الحكم الشرعي وتحصيل الحجة، إلا أنها لا تكفي للاستنباط وحدها، بل لا بد من معرفة علم الأصول، فهذه هي المقدمة الأخيرة، يا المباحث الأخيرة، المباحث الأصولية هي المقدمة الأخيرة التي يترتب عليها الاستنباط، ولا يترتب بين هذه المسائل وبين القدرة على الاستنباط شيء آخر. إذا تحدث عنده هذه المباحث وبحث عنها لحقتها أي مسألة من المسائل الأولية، بعد ذلك يتمكن من استنباط الحكم الشرعي المناسب لهذه المسألة. فلو فرضنا أنه علم أن خبر الواحد إذا كان المخبر ثقة أو عادلا حجة، هذه كبرى حققها في علم الأصول وأثبتها في علم الأصول أن خبر الثقة حجة، هذه الكبرى إذا انضمت إليها صغراها، فعلم أن الفلان فلان ثقة، الخبر الذي روي في هذا الباب الرواة كلها ثقات، بعد ذلك لا يكون شيء آخر واقفة بين نتيجة هذه المسألة وبين الاستنباط. فالمسائل الأصولية تمتاز عن بقية المسائل بقية العلوم أن كل مسألة من هذه المسائل بعد البحث عنها وتحقيقها المسألة وحدها من دون أن ينضم إليها شيء من المسائل الأخرى بنفسها خاصية في الاستنباط، كل مسألة مسألتين خاصية في الاستنباط في الجملة، ولكنها تختلف، يعني المسائل الأصولية فمن المتناول في المياه ما يكون الخضرات فيها مخرجة من الخارج التي لم يقع سلام فيها أصلا، يعني من الخضريات المسلمات من المكسورات التي لا خلاف فيها، يقع البحث في علم الأصول عن صغر هذه الخضرات. فإذا أثبتنا صغرا لهذه الكبرى المسلمة التي لا خلاف فيها يترتب عليها الاستنباط، لهذا كان البحث عن الظهورات بطلانها، البحث عن ظهور الامر في الوجود او ظهور النحل في الهرمآة، او ان العموم اذا قصدت فهل هو ظاهر في تمام الباقي او لا، مباحث الظهورات كاجمعها من هذا القبيل. فان حجيه الظهور لم يقع فيها سلام من احد، لم يستسلم الى الان احد في حجيه الزهير بعد العلم، فان الابره في التفاهم في العور انما هو بالظهورات، فالظهورات هده بمقتضى الاسقاط العقلائي، فلم يقع هذا موردا لبحث ابدا إلا في بعض الخصوصيات كما نشير إليه الآن إن شاء الله تعالى. فالكبرى مثلات إلا أنه يقع البحث في أن الأمر ظاهر في الوجود أو ليس بظاهر في الوجود، البحث هنا صورة بالنسبة إلى هذه الكبرى المسلمة، وإن كان البحث أيضا كبروي من جهة أخرى، يعني ليس البحث في ظهور شخص هذا الآن قال الأمر، بل البحث إنما هو في ظهور الأمر بما هو أمر أينما كان ومن أي شخص صدر، هذا هو المبحوثان. ولكن البحث عن صغرا لكبرا مسلما المكسورة التي لا خلاف فيها أبدا، فإذا ثبت حجية الظهور، يعني إذا ثبت الظهور بعد الفراغ عن الحجية فإنها مسلمة، بعد ذلك يترتب على ذلك الاستنباط مع قطع النظر عن أي مسألة أصولية غير هذه المسألة. فلو فرضنا أننا رأينا ظهورا في رماية المتواترة التي لا أشكال في سندها، أو سمعناه من الإمام سلام الله عليه كافةً، أو كانت الرماية مسلسة بالقرينة القطعية، أمنا بصدور هذه الرواية من المعصوم صلى الله عليه، وقربنا أن الرواية محتملة على الأمر بشيء بعدما ثبت أن الأمر ظاهر في الوجود، يثبت أن هذا الشيء واجب. بعد ذم صورة هذه المسألة إلى كبراها التي هي صغرى من صغريات حجية الظهور، تثبت الحجية لهذا الظهور، فيمكن أن الشيء الفلاني واجب. فهذه المسألة تقع في تاريخ استنباط الحكم الشرعي من دون تلفظ على أي مسألة من المسائل الأخرى. أخرج بحث حجية القدر الواحد لم يكن بالعادة، بحث التعادل والترجيح لم يكن، بحث الملازمات لم يكن. نفس هذه المسألة واقية بالاستنباط بالنسبة إلى الأحكام المناسبة لهذه المسألة، فلا يتوقف الاستنباط على سائر المسائل وعلى البحث عن شيء آخر، بل مجرد الثبوت ان الامر ظاهر في الوجود هذا يكفي في الاستنباط، وقاس الامر في الجمله لا دائما. وكذلك اذا ثبت ان خبر الواحد حجه، وزممنا الى هذه المساله صوراها من الخارج وقلنا ان الرماية الفلانية رواتها كلهم صفات، فأثبتنا هدية هذا الكبار من في علم الاصول بعد ظن الكبرى الى الكبرى. فيمكننا استنباط الحكم الشرعي باعتبار ما ورد في هذه الروايه من الحكم الشرعي صريحا. لو فرضنا ان دلاله الروايه صحيه ولكن السند غريب، فإذا أثبتنا حجية السند باعتبار أن الرواة صفات يترتب عليه الاستنباط لا محالة، فيثبت الحكم الشرعي بواسطة حجية خبر الحديث. نعم قد يكون حكم شرعي مترتبا على مسألتين، كما إذا خرجنا أن الدلالة زمية يعني من ذات الأمر على النهي والسند أيضا زمية، استنباط الحكم من هذه الرواية يترتب على مقدمتين، إثبات أن الأمر ظاهر في الوجود وإثبات أن السند حجة، وخبر الواجب حجة. إلا أن هذا صراطي فلازم المسألة يعني من آثار المسألة الكلية ومن خواص المسألة الكلية أن كل مسألة كلية إذا انضم إليها صوراها يترتب عليها القدرة على الاستنباط، استنباط الحكم المناسب لهذه المسألة، وهذه المسألة ذاتية بواسطة نفسها من دون حاجة إلى جنينة المسائل الأخرى. فهذا من لوازم المسألة الكلية، وكذلك المباحث الأصلية يعني بحث الاستلزامات. إذا أصبحنا الملازمة بين وجود الشيء وجود مقدمته مثلا، نفس هذه المسألة ذاتية باستنباط الحكم الشرعي. إذا علمنا بوجود شيء يعني أخرجنا الصورة في الملازمة العقلية، نستكشف أن مقدمة هذا الشيء نبوتون لحكم العقل بالملازمة قطعًا، فلا نحتاج استنباط الحكم إلى البحث عن مسألة أخرى غير هذه المسألة، وهذا هو الإنذار الكلي. فالمسائل الكلية وأقسامها التي تقدمت يعني مباحث الاستلزامات، مباحث الظهورات، مباحث الهجات، مباحث الأصول العمليات، كل هذه المسائل في نفسها ذاتية باستنباط الحكم الشرعي يعني بتفصيل الحكم الشرعي من دون حاجة إلى البحث عن مسألة من أخرى غير هذه المسائل، غير هذه المسألة. لأن بقية العلوم فليست كذلك في الضرورة، مجرد معرفة أن فلان ثقة وفلان ضعيف في علم الرجال هذا فقط لا يكفي في الاستنباط. مجرد معرفة أن الفاعل مرفوع لا يترتب عليه الاستنباط، مجرد معرفة أن الماء موضوع لأجل شيء في اللغة مثلا أو أن التراب ما معناه مجرد هذا لا يكفي في الاستنباط. فالعلوم الأخرى غير الأصول مسائلها ليست على نهج يترتب عليها الاستنباط، بحيث لا يترتب بين نتيجة هذه المسألة والقدرة على الاستنباط شيء آخر، بل لا بد من الوسائل. وأما المسألة الأصولية فلا يتوقف الاستنباط فيها على شيء آخر، بل كل مسألة يترتب عليها قدرة على تحصيل الحجة بعد أن صورة هذه المسألة إلى صغراها، وهذا فعل ما هي وأيضا بحث عن المحاور الإيمانيين باطلة يعني بعد واحدة نبين هذه الثمرات ونبين إن شاء الله تعالى أن هذه المسألة يمكن أن يقع في طريق الاستنباط وحدها بخلاف المبادئ التي نتكلم فيها قبل البحث كبحث المسكر والصحيح الآن بذلك فنبين أن هذه من المسائل الكلية بل إنها مباحث لغوية ويتكلم فيها في كل لغوية وشبيه اللغوية الأردية بالنسبة إلى الصحيح والآن نتكلم أنها في المقامين لمناسبة الجنة هي خارجة عن المسائل الكلية.